بعض الإخوان يقول إن مسألة وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، يقول إنها لم تتضح. وهذه المسألة يقول إنها قد تقع في بعض الأماكن. هذه المسألة تصويرها كأن يشتري زيد من عمرو شاة ويشترط عمرو رأسها أو جلدها أو شيئا من أطرافها أو الجميع. معنى هذا الاستثناء المراد به أنه إذا ذبحها فإنها تكون له، وما دامت حية فإنه يكون شريكا له مشاعا. لكن المراد هو إذا كان قد اشتراها ليذبحها، ففي هذه الحالة هذا الاستثناء جوزه الفقهاء، جوزوا الدخول فيه وصححوا البيع إذا وقع على هذه الصورة. والحقيقة أن العقد على الرأس من حيث الأصل وعلى الأطراف منفردة أنه لا يصح بيعها، لا يصح هذا البيع. لو أن إنسانا باع رأس ذبيحة رأس شاة أو جلدها ونحو ذلك وهي حية فإنه لا يصح، لا يصح انعقاد العقد منفردا عليها كما في الحمل. هذا من حيث وقوع العقد عليها. لكن في الاستثناء جوزوا هذا استحسانا، وأوردوا قصة عن أبي بكر وأحد الصحابة أنهم اشتروا شاة وشرط عليهم سلبها وفي بعض الروايات جلدها ورأسها. هذا الاستثناء وإن كان قد يؤدي إلى التنازع وقد يؤدي يكون فيه نوع من الغرر، إنما جوزوه استحسانا لأن الحاجة داعية إليه. ومعلوم أن الاستحسان هو استثناء من قاعدة عامة لأثر ورد في هذا المستثنى أو المستحسن أو لضرورة أو لحاجة. حينئذ فإذا حصل العقد على هذه الصورة ثم ذبحها زيد في هذا المثال فإنه يلزمه أن يسلم ما استثني منها للبائع. قال فإن لم، قال زيد أنا اشتريت الآن الشاة ولن أذبحها، ففي هذه الحالة ما الحكم فيما يتعلق بهذا المستثنى، وما الحكم من حيث الحكم الوضعي له والحكم التكليفي؟ هل يحرم عليه هذا الذي هو المشتري؟ لا شك أن هذا مخالفة للعقد وللعهد، حينئذ دخل في ما لا يجوز فهو محرم عليه عدم الوفاء بالشرط. لكن إن امتنع ففي هذه الحالة هل يجبر قضاء؟ يقولون أنه إما أن يكون هناك شرط من المشتري بأن يذبحها أو أن لا يكون، فإن كان شرط فيلزم الوفاء به على الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي قلنا أنه يلزمه هذا ويعتبر آثما عند المخالفة. أما في جهة الحكم الوضعي الذي يتعلق من بالقضاء ففي هذه الحالة يجبر إذا كان هناك شرط. أما إن لم يكن هناك شرط ف ففي هذه الحالة لا يجبر، ولكن تعالج المسألة بما ذكره المصنف بأننا نقول يلزم زيد المشتري في هذه المسألة قيمة هذا المستثنى على التقريب، أي من جهة أهل الخبرة. لكن الحقيقة أن هذا الشرط، أن كلام المؤلف إنما جاء على الشرط اللفظي، لكن معروف أن دلالة الحال تكون في بعض المواضع أقوى من الشرط اللفظي، فحينئذ على هذا المفهوم فإن نقول أن الشرط قائم، إن اشترط لفظا فالشرط قائم لفظا، وإن لم يشترط فإنما هو قد استثنى منها لينتفع بها، وهذا معلوم من دلالة حاله. ولهذا الدلالة الحالية في أكثر من مواضع ذكر ابن القيم رحمه الله أنها أقوى من دلالة القول وأقوى من دلالة الفعل، وهو ما معنا في هذا المثال. لا، هذا لا يدخل في بيع وشرط، لأن هذا استثناء، وسيأتي إن شاء الله أنك لو بعت شيئا واشترطت فإنه صحيح، والمفهوم وسيأتي المفهوم الصحيح في البيع والقول، قول البعض أنه لا يصح اشتراط بيع وشرط، وما هو المفهوم الصحيح لمثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين. الشرط السابع قال رحمه الله أن يكون الثمن معلوما، ثم أشار الشارح شارح الزاد معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم. قد تقدم معنا معلومية المبيع، وأن معلوميته تكون بالرؤية أو بالوصف، وأن هذه الرؤية تكون مقارنة لوقت العقد أو متقدمة عليه بزمن لا يتغير فيه المبيع غالبا، وأنه يلحق بالمرء ما لا يعلم مع رؤيته إلا بذوقه أو لونه أو لمسه. هذا أيضا ما حصل من كلام في المبيع فإنه يحصل في المثمن، لأن الغالب أن أحكام المبيع كأحكام المثمن. وهذا الشرط قد اختلف العلماء في منهجهم نحوه إلى منهجين: منهج جمهور أهل العلم، وهو منهج المضيق والنظر إلى المعلومية بأفق ضيق، والمنهج الثاني وهو منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض محققي المذاهب، أن التوسع في هذا وأن الأمر يعود أو يرتبط بالمناط، وهو مناط المعلومية، فمتى حصل حالا أو مآلا فإنه يقع بذلك أو يكون معلوما. والحقيقة أن أكثر هذه الشروط التي مضت من الشرط الخامس والشرط السادس والسابع وما ذكر فيها من مسائل وما سيأتي في الفصل الذي ابتدأه بقوله ولا يصح البيع بعد النداء الثاني، كل هذه تعود في الغالب إلى القاعدة العظيمة التي قررها الشرع وهي الغرر. وإنما حصل من خلاف في بعض الجزئيات أو في تصويرها إنما هو راجع إلى فهم هذه القاعدة. ولهذا تجد شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية يجعل الغرر بإزاء ثلاثة أمور: إما معدوما، إما أن يكون المبيع أو الثمن معدوما، وهذا مثل بيع ما ستنتجه الدابة وما مثله من المعدومات. وهل يريد شيخ الإسلام المعدوم حقيقة أو ما هو في حكم المعدوم كالذي لا نعلم هل هو متحقق أو لا، كالحمل في البطن؟ ظاهر كلامه أنه يريد الأمرين. الثاني غير المقدور على تسليمه، فإنه يدخله في الغرر. الثالث الجهالة، الجهالة المطلقة أو جهالة الجنس والنوع، يعني جهالة الأصل أو جهالة الصفة. والقرافي أيضا رحمه الله فرق بين الغرر والجهالة في كتابه المفيد، كتاب الفروق الجزء الثالث، بين الغرر وبين الجهالة، فقال إن الغرر ما لا تعلم عاقبته، لا يدرى أيحصل أو لا، وأما المجهول فإنه ذكر أن المجهول هو ما تجهل صفته. وفي هذه الحالة فكأنه يجعل مجهول الأصل من الغرر. والحقيقة أن الغرر قد يكون أعم، لهذا كل مجهول فهو غرر، وليس كل غرر مجهول. وانظر إلى العبد الآبق لتتضح هذه القاعدة. العبد الآبق هذا فيه غرر، لأنه لا يعلم أيحصل أو لا، لكن قد يكون هذا العبد مجهولا الصفة. في هذه الحالة فإنه قد اجتمع فيه الغرر واجتمعت فيه الجهالة، وقد يكون معلوما لدى البائع ولدى المشتري. ففي هذه الحالة المسألة إنما فيها غرر وليس فيها جهالة. فإذا كل جهالة فهي غرر، وليس كل غرر فهو جهالة. هذه أحسن ضابط، أو هذا أحسن ضابط لما يضبط الفرق بين الغرر وبين الجهالة. فهذه القاعدة إذا سبرت ثم أخرجت المناطات الصحيحة الفاسدة منها وأدخلت الصور الصحيحة فيها، عمل فيها كما يقول الأصوليون تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط، حينئذ يعلم طالب العلم ما هو البيع الصحيح وإن لم يذكر في كلام الفقهاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد عامة، وقد ذكر على هذه القواعد بعض الصور التطبيقية من باب التمثيل لا من باب التقييد للقاعدة. قال المؤلف: فإن باعه برقمه، هذا المبيع عليه ختم على أي صورة وجدت مكتوب على هذا الختم رقم هذه السلعة، اشترى سلعة ما وعليها هذا الرقم ولم يحصل منهما تلفظ في بالثمن، بل إنهما قد يعلمان هذا الرقم وقد يجهلانه وقد يجهله أحدهما. ففي هذه الحالة إذا كانا يعلمان فالأمر واضح والبيع صحيح وقد تحقق الشرط، أما إن كانا يجهلان وهذا قد يتصور كثيرا بمعنى أن صاحب البقالة لديه سلع كثيرة كل سلعة مكتوب عليها الرقم وهذا البائع لا يعلم القراءة لا يقرأ، وجاءه المشتري وهو لا يقرأ قال أبيعك هذه برقمها المكتوب فأخذها بهذا، وقد يتفقان على تأجيل الثمن ويكون الثمن غاليا، ففي هذه الحالة ما حكم الانعقاد بهذه الصورة عند الفقهاء إذا كان يجهلان أو أحدهما يجهل أيهما من الطرفين؟ ففي هذه الحالة البيع غير صحيح لأن الشرط لم يتحقق. وشيخ الإسلام على منهجه وهو الصحيح أن هذا البيع صحيح لأنه ليست هناك جهالة، وكأن شيخ الإسلام يرى أن الجهالة هي الجهالة التي يحصل فيها غرر وهي الجهالة التي تؤدي إلى التنازع، لكن في الحقيقة أيضا أن مناط المسألة يتحقق في مثل هذه الصورة، هو أخذها برقمها ويظنها، وهذا كثير هذا كثير تجد، ولهذا تجد أكثر أو بعض الناس يقول قد تورطت في سلعة واستحيت من أنني حينما أتيت لأحاسب، كما هو في المبيعات الموجودة الآن، فتجد أنه لم يقرأ هذا المكتوب وإن كان عليه مكتوبا، فلما جاء يحاسب ويظنها بعشرة فإذا بألف، وهذا كثير كثير كثير. في هذه الحالة الحقيقة أن كلام الفقهاء في بعض المواضع أنه صحيح، خاصة إذا كان إذا كانت هذه السلعة عند غالب الناس أو في نظرهم لا تساوي هذه القيمة، فهل نقول أن البيع على كلام شيخ الإسلام صحيح، أو ننظر ونقول إن الأمور التي نذكرها الآن تعالج بمسألة المخادعة ومسألة الغبن، إذا تبين له أن هناك غبن فإننا نعطيه الخيار، لكننا كوننا نبطل أصل البيع فإن هذا محل نظر. الحقيقة أن رأي شيخ الإسلام هو أصرح وهو أصرح مع القواعد التي مضت، ولكن يشكل عليه ما قد يؤدي من تنازع أو من غبن، ومعلوم أيضا من قواعد الشريعة في البيوع أنها قد نهت عن كل ما يؤثر على نفسية البائع أو المشتري، كما في البيع على البيع والسوم على السوم والشراء على الشراء. ولهذا سيأتي أن شيخ الإسلام له منهج غير منهج الفقهاء في هذه المسألة، في مسألة البيع على البيع، لأنه رأى هذا المقصد من مقاصد الشريعة في المعاملات، وهو ألا يكون هناك إحساس من أحدهما بالغبن وبالهضم، هضم الحقوق. ففي هذه الحالة هل هذه المناطات تسري ونقول نمنع ونمشي على كلام الفقهاء؟ الحاصل أن المسألة تحتاج إلى مزيد نظر، وإبطال البيع يحتاج إلى دليل واضح، لأن القول بأنها جهالة مطلقة فيه نظر. وفي هذه الحالة فالراجح والله أعلم من حيث النظر إلى القاعدة هو رأي شيخ الإسلام، لكن إذا نظرت إلى ما يشكل عليه فإنه يحصل نوع من التوقف. نعم. فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. أو باعه الدرهم والدينار، الدرهم يطلق في الغالب الدرهم الإسلامي والدينار الإسلامي. فالدرهم هل هو للفضة أو للذهب؟ للفضة. والدينار، طيب الدينار يساوي كم درهم؟ 12، على مذهب الجمهور، مذهب الحنفية أنه 10. ومن هنا فإن 200 درهم في الزكاة تساوي كم غرام؟ 568 زدت 3، 565 منهم من قدره ومنهم من زاد ومنهم من على حسب التقدير أو اختلاف القيمة. وأما الذهب فإنه يساوي كم؟ 85، ومنهم من يقول 92. والحقيقة أن الذهب مقيد ب11 جنيه وثلاثة أسباع، فتقدر في وقتها، هذا هو الأفضل. وإن كان قد سألتنا أحد الصاغة فيقول إن 85 أضبط، 85 غرام أضبط من 92، وهذا أيضا أحوط. في الحاصل أنه إذا باع بألف درهم ذهبا وفضة، فمن حيث أنه لم يبين قيمة الفضة ولم يبين قيمة الفضة الذهب من الألف، لم ينسبها إلى الألف، من هنا جاء الجهالة، جاءت الجهالة. لكن قد يعترض معترض لغوي فيقول أن العطف يقتضي المساواة، فلماذا لا نقول 50 نصف ونصف، بمعنى 500 درهم ذهب و500 وما يساوي 500 درهم من الفضة. ولعل هذا إن شاء الله هو الأرجح، لأنه حينئذ إذا حصل هذا فإنه ترتفع الجهالة، وإذا حصل غبن أو خديعة عولجت بالخيار. نعم. أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. هذه سيارة ورغب فيها زيد وهي في المزايدة أو في المعرض، حسب ما يحصل من مزايدات الناس وأعرافهم، فقال بعتك هذه السيارة لكن بشرط بيعي عليك بما ينقطع به السعر. قال قبلت. الآن السعر لم يحصل والمزايدة لم تحصل، ففي هذه الحالة إذا نظرت إليها من هذه الجهة فإن الثمن مجهولا، لكن الحقيقة أنه نحن نقول أن شيخ الإسلام رأى القواعد أو مقاصد الشارع في المعاملات، ولهذا ذهب هو وتلميذه ابن القيم رحمهم الله إلى أن هذه الصورة صورة صحيحة وجائزة، ونصرها ابن القيم نصرا قويا وقال ليس في الشريعة بأي دليل أو استدلال يمنع هذه الصورة. شيخ الإسلام يقول بل إن هذه أطيب لنفس المشتري من كونه يشتريها حالا ثم بعد ما يخرج بها يقابل أحد ويقول والله اشتريت السلعة غالية، أو يقابل أحد الناس البائع يقول والله اشتريتها بعتها رخيصة. فإذا انقطع السعر ففي هذه الحالة قد تواردت أذهان الناس وأفكارهم على حقيقة سعر هذا المبيع، فكل من البائع والمشتري يخرجان بنفسية طيبة، وهذا أعظم المقاصد في المعاملات. وكأن شيخ الإسلام يقول حينئذ الجهالة جهالة حالية، جهالة حالية، وأنا لا أربط المسائل بالجهالة الحالية، بل في الغالب هو المجهول الذي لا يعلم أو لا ينتهي إلى مآل معلوم. أما الفقهاء فإن نظرتهم النظرة إلى الجهالة الحالية وقت العقد، وإن كان يؤول إلى المعلوم. وستجد أنهم قد أخرجوا من هذا صورا هي استثنائية، حينئذ نعلم أنها أن رأي شيخ الإسلام تيمية وتلميذه رحمهم الله أنه هو الصحيح ولا إشكال في هذا إن شاء الله. نعم. أو باعه بما باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. وكذا هذه الصورة أيضا، هذا إنسان قدم بسيارة من بلد آخر ومعه صديق له، صديقه باع السيارة وهو الآن يريد أن يبيع سيارته، فجاءه مشتر فقال أنا أبيعك مثل ما باع زيد صديقي، حيث إننا أنا وهو قد جئنا بهاتين السيارتين، وهو لا يعلم بما باع زيد، والمشتري من باب أولى لا يعلم. أيضا تجد أن هذه الجهالة تؤول إلى معلوم، ولكن إن نظرت إليها نظرة حالية فهي جهالة. الفقهاء اضطردوا على قاعدتهم، وشيخ الإسلام يقول طبعا الفقهاء يقول إذا كان يجهلان أو أحدهما، لأن الشرط مرتبط بالاثنين، فوجوده في أحدهما دون الآخر لا يمنع من آثار هذا الشرط. شيخ الإسلام أيضا يرى أن هذه الصورة صورة صحيحة للتعليل السابق، ولعل هذا أيضا أرجح. وتجد أن أصول الشريعة أن من انتهى إلى معلوم فإنها تحمل له أثرا في الأحكام. ألا ترى أن علي رضي الله عنه لما جاء فقال أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إحرامه إحراما صحيحا، فحينئذ الشريعة لا تمنع شيئا له آلية أو مآل معلوم، وهذا هو الصحيح والله أعلم. نعم. وكذا لو باعه كما يبيع الناس أو بدينار أو درهم مطلق. لو باعه كما يبيع الناس، هذه الصورة خلاف الصورة التي بما ينقطع به السعر. الصورة التي ينقطع بما ينقطع به السعر لم يتبايعون بعد، أما هذه الصورة فالمبيع حاصل الآن. وهذا كما لو أتت مثلا سلع في السوق وأحد التجار يقول لن أبيع حتى يبدأ الناس، فجاءه رجل يريد أن يشتري منه، قال أنا الآن والله لم أسعر لكن الناس باعوا وأنا لا أعلم عن بما باعوا به، فأنا أبيعك بما باع به أهل السوق. فالنظرة الحالية أيضا لهذا الوصف أنه مجهول، ونظرة المآل أنه معلوم، وكل جرى على منهجه. والحقيقة أن هذه أيضا الراجح فيها رأي شيخ الإسلام. نعم. أو بدينار. لا يشكل على هذا ما يحصل من المخادعة أو من الغبن، لأنه ولله الحمد هناك علاج ناجع في هذه المسألة. ونحن نتكلم، الإنسان ليس بملزم أن يدخل في هذا العقد، لكن لا، ليس معنى هذا أن نمنع من شيء ليس عليه دليل. أو بدينار أو درهم مطلق، وثم نقود متساوية رواجا، وإن لم يكن إلا واحدا أو غلب صح وصرف إليه. هذه المسألة نصور لها بصورة في الحاضر. لو أن الناس في إقليم من الأقاليم في خارج مثلا البلاد، وقد جروا أنهم يتعاملون بالريال، مسمى الريال، الريال السعودي، ومعنا الريال اليمني والريال القطري، ولنفرض كذا مسمى. ومثلا هم في أقليم من الأقاليم أو أقلية من الأقليات، وهذه ويتعاملون بهذه هذه النقود، قالوا لا نتعامل بنقود غير المسلمين، واشترطوا فيما بينهم هذا الشرط. في هذه الحالة إذا قال بعتك بخمسين ريالا، فتجد أنه مطلق، والمطلق عند الأصوليين شائع في جنسه، أعني بمعنى أنه يصدق على السعودي ويصدق على القطري ويصدق على اليمني ويصدق على غيره فيما وافق مسماه. فعلى أي نحمل هذا البيع؟ فيقول إن كان الغالب على تعاملاتهم هناك شيء غالب، مثلا الريال السعودي، فإننا نحمله عليه ولا إشكال في هذا، لأنه هناك قاعدة عندهم عند الإطلاق ينصرف إلى الغالب رواجا. في جميع العقود حتى في النكاح في المهر. طيب، فإن كانت الأمور متساوية، ليس هناك غالب، في هذه الحالة حصلت جهالة لا يمكن أن تؤول إلى معلوم. طيب، فإن قال قائل ألا تؤول إلى معلوم بأن نقول يذهبان إلى القضاء وتعالج المسألة بالبينات، إما بإقرار أو بيمين إلى آخره، نقول هذه مسألة أخرى، إنما تأتي في معالجة أمر صحيح. ونحن نتكلم عن قبل انعقاد البيع. أما إذا حصل البيع، فمن الفقهاء من نظر إلى هذه النظرة فجوز البيع ولو مع التساوي. نعم. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. الصنجة والله أعلم هي الموجودة هذه التي يوزن بها، آلة من صفر يوزن بها، قال بعتك بمقدار هذه فلوس، لا يعلم ما مقدارها هما، ففي هذه الحالة هل يجوز أو لا يجوز، هل يصح أو لا يصح؟ هذه الصورة. الصورة الثانية بعتك بملء هذا الإناء اللي هو مكيل صاع، لكنهم غير الصاع النبوي، صاع موجود عندهم، ففي هذه الحالة قال المؤلف. نعم من أول. ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. كل هذه معطوفات على قوله ويكفي. نعم، معنى أنه صحيح، لأنه آل إلى، يقول أنه يؤول إلى معلوم. هذه من الصور التي خرج الفقهاء عن قاعدتهم في المجهول الحالي. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة أو صبرة، وإن باع ثوبا أو صبرة وهي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع. ولو لم هذا ثوب قماش طويل، وقد توفرت فيه الشروط كلها بما فيها الرؤية، تدقيق، تمحيص، جاء عند العقد لتحديد الثمن، فقال بعتك هذا الثوب كل متر، بدل ذراع، كل متر ب50 ريال. ففي هذه الحالة هما لا يعلمان كم تكون أو كم تكون هذا القماش، كم يكون من متر. في هذه الحالة إذا نظرت إليها من هذا الجانب فإنه مجهول، لأنه يترتب عليه جهالة الثمن. جهالة المبيع من حيث الأصل وجدت، لكن علمية المبيع وجدت، لكن لا يعلم هذا المشتري كم ستكون هذه الثوب، هل سيكون ب1000 ب500، قد يكون ليس معه من نقد إلا 100. ففي هذه الحالة هي إن نظرت إليها هذه النظرة فهي مجهولة، لكن الفقهاء يقولون هذا البيع بيع صحيح، لأنه معلوم مآلا. نعم. وهكذا قطيع ينظران إليه ولا يعلمان عدده، هذا كثير، أغلب الناس لا يعلم ما عدد الغنم التي لديه، وحينما يدخل حظيرة الماشية يقول بعتك هذه الموجودة طبعا، وينظر إليها ويراها ويعلم الصفات التي تشترط في المبيع، لكن يقول بعتك كل رأس 500 ريال، هذا أيضا بيع صحيح عند الفقهاء، لأن المآل معلوم، وإن كان وقت الإيجاب والقبول الثمن مجهول الانتهاء. نعم. وهكذا أيضا الصبرة، هذه كومة من التمر وعلمها وبالطرق التي مضت، قال أبيعك كل صاع 3 تريل، وهما لا يعلمان كم ستكون من صاع، أيضا هذه الصورة صحيحة. والجهالة التي الجهالة الحالية مرتفعة بما سيؤول إليه الأمر لأنه معلوم قطعا. نعم. قال رحمه الله: صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه من جهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهي الكيل والعد والذرع. قوله الآن يقول أنت تقول التنازع، ويقول أنا هذه المسألة ليست كمسألة شيخ الإسلام، هذه المعلومية ليست كمعلومية غيرها من المسائل. حينما ينتهي الثمن إلى معلوم، فليس الذي حدده المشتري أو حدده البائع حتى يكون في كلا الحالين هضم أو إحساس بالهضم، بل هذا شيء إنما الذي أوقعه وحققه هو المبيع الذي دخل عليه المشتري وهو قد علمه وعلم أوصافه. هذا معنى قول بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. نعم. باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل العدد، فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع للكل لا للبعض، فانتفت الجهالة. وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. هذه الصورة الآن دخلت من التبعيضية فأفسدت الأمر، فأدخلت الجهالة على المعقود عليه من جهة المبيع ومن جهة الثمن. أبيعك منها الثوب كل متر بكذا، الآن مجهول المبيع قدر المبيع ومجهول قدر المشتري من باب أولى، فحينئذ هذه الصورة لا تصح إطلاقا. نعم. أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصح. كما أشار رحمه الله إلى الثنية في المبيع، أشار إليه أيضا في المثمن. يقول: حينما تستثني شيئا من جنس غير جنس المستثنى منه، ففي هذه الحالة يحصل خلل بالمستثنى منه، ومثل عليه بقوله بمئة درهم إلا دينارا. هذا الدينار أفسد علينا قيمة قوله مئة درهم، لأن قيمة الدينار مختلفة، قيمته من حيث الدراهم مختلفة، ففي هذه الحالة أدخلت الجهل على المستثنى منه، فإذا استثني من المستثنى منه من غير جنسه ففي هذه الحالة نطبق عليه ما مضى من أحكام الثنيا. نعم. وذكر القاعدة التي تقول: استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، وهذا ليس على كل حال، لكن نحن لا نريد أن، لأن أقوال الفقهاء هي فيما لا يعلم له مخالفا، لا شك أنها قد تكون هي أظهر في المعرفة من آرائنا ما لم يكن هناك دليل، لأنهم قد أحاطوا بالاجتهاد أكثر من المتكلم، ولكن إذا ظهر خلاف لبعض أهل العلم فإن حينئذ تحصل الترجيح. نعم. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. الآن مبحث جديد يسمى مبحث تفريق الصفقة. الصفقة في اصطلاح الفقهاء هي أن يباع ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه في عقد واحد بثمن واحد. وأما تفريقه فهو تفريق المشترى بقدر ما تحصل به شروط البيع كاملة. وهذه المسألة أو تفريق الصفقة لها ثلاث صور عند الفقهاء. الصورة الأولى هي أن يباع معلوم ومجهول، يباع معلوم ومجهول، وهذه الصورة تنقسم إلى قسمين: مجهول يتعذر علمه حالا طبعا ومآلا، ومجهول لا يتعذر علمه في عاقبة المآل. ففي الصورة الأولى كما لو باع شاة وحمل شاة أخرى بألف ريال، فتجد أن هذه الصورة احتملت بيع معلوم الذي هو الشاة وبيع مجهول لا تعلم عاقبته هو الحمل، وأن العقد انصرف إلى ثمن واحد بعقد واحد، ويتعذر علم المجهول. ففي هذه الصورة العقد باطل في المعلوم وفي المجهول على الصحيح، لأنه لا يمكن أن تعلم قيمة هذا المجهول حتى يعلم قسط المعلوم من الثمن، وحينئذ كر عليه بالجهالة المطلقة فصار فاقدا لشرط المبيع، فصار فاسدا بهذا الاعتبار. الصورة الثانية أن يكون معلوم يمكن أن يعلم، وهذا كما قال المؤلف أو لم يمثل له المؤلف، كما لو باع عبدا أو سيارة لديه حاضرة، وسيارة قد دخلت في ملكه ولكنها ليست بموجودة أمامه، وقد وصفها، وحينئذ يمكن أن يذهب إليها ويعرف قيمتها أو يعرف قيمتها أهل الخبرة، ففي هذه الحالة يصح البيع في المعلوم بقسطه من الثمن. أما عند الفقهاء وإن كان مثالنا لا يساعد، فإن المجهول الذي يتعذر علمه الذي لا يتعذر علمه لا يصح فيه البيع حتى عندهم في بعض أوصاف المعدوم، ففي هذه الحالة صح في المعلوم وبطل في المجهول. لكن ما هو هذا المجهول؟ هل هو مثلا يصح مثال الذي ذكرناه؟ عند بعض الفقهاء يصح، لأنه بيع غائب عن ملكه. نعم، هذه الصورة الأولى، ونسمع كلام المؤلف. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر، باع معلوما. نعم، معلوما أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. هذا الآن هو القسم الأول والصورة الأولى منه أو النوع الأول منه. نعم. كهذه الفرس وما في بطن أخرى. مبيعان أحدهما معلوم والثاني مجهول. نعم. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. طبعا لا بد من هذا القيد. إذا قال بعتك هذه الشاة وحمل الأخرى, هذه الشاة بكذا وهذا الحمل بكذا, حينئذ يقولون جاءت المعلومية في المعلوم, هذه الصورة تستثنى. نعم. لم يصح البيع لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة والمجهول لا يمكن تقويمه, فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. وهذه الصورة لا خلاف فيها كما قال في المغني لا نعلم فيها خلافا. الصفقة هي أن تبيع في عقد واحد بثمن واحد شيء يصح بيعه وشيء لا يصح بيعه. نعم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وإن قال كل منهما. لو باعه بمئة ورطل خمر. وكذا المئة الآن قد تكون معلومة, لكن رطل الخمر هو ليس بمعلوم لأنه غير متقوم في الشريعة, فحينئذ لا قيمة له, فكأنه في حكم المجهول. نعم. وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر وإن قال أو ثمن أو ميتة ونحو ذلك أو كلب خنزير أو كلب أو خنزير. نعم. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به, فإن لم يتعذر علم مجهول. هذه هي الصورة التي لازلنا في الصورة الأولى, إن قال كل منهما بكذا هذا محترز لقوله ولم يقل. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول علم مجهول بيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة. وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. والثانية أشير إليها بقوله ولو مشاعا بينه وبين غيره. ولو باع عندك معني ولو باع ولو باع ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ينقسم عليه الثمن بالأجزاء أو ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع. هذه الصورة الثانية أن يبيع ملكه وملك غيره, وهذا بناء على منهج المؤلف الذي يرى أن بيع ملك الغير باطل مطلقا ولو لحقته الإجازة. ففي هذه الحالة باع سيارة بيني وبين زيد أنصافا, في هذه الحالة حينما أبيع هذه السيارة فإن بيع المشاع معروف أنه صحيح. ففي هذه الحالة يصح البيع فيما أملك ولا يصح البيع فيما لا أملك. وهذا قوله ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما, ثم جاء بالجواب أو بالحكم وهو أنه هذه الصورة تدخلها أو يدخلها تفريق الصفقة. الآن هو باع هذه السيارة ب50,000, لم يحدد, إن حدد فالأمر واضح, لم يحدد باعهما بثمن واحد ففي هذا المثال يكون الثمن فيما يتعلق به كم؟ 25. نعم، النصف. هذا معنى قوله صح في نصيبه بقسطه. طيب، لو أنه باعه أرضا وله فيها 10% مشاع، فيصح فيما يتعلق به هذا المشاع ولا يصح فيما عداه. كيف نعرف الثمن؟ ننظر إلى النسبة. هذا ما نقوله بقسطه. نعم، صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء، ولم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. والثالثة ذكرها بقوله هذه الصورة التي تكلمنا، وباع عبد مشاعا بينه وبين غيره. الشارح زاد أيضا يقول ولو كان هذا المبيع منفصلا. أنت تكلمت الآن عن المشاع، ولو أيضا يلحق به لو بعت ملكا خاصا بك وبغيرك، فالأمر كما في قال أوقى في زين، هذا معنى كلامه أوقى في زين، فالحكم فيها كالحكم في الصورة الأولى. هذه الصورة التي هي الثانية، الحقيقة أن بعض أهل العلم نظر إلى أن هذا العقد قد حصل فيه بيع محرم، فقال إنني أغلب التحريم، فهذا التغليب يعود على العقد كاملا بالفساد. وهذه هي الرواية الثانية في مذهب الحنابلة، لكن الصحيح هو هذه الصورة التي ذكرها الشارح.